حول وقوعها. فقد روى الامام احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، ادعوا فان الدعاء يرد القضاء. ثالثا، اعلموا ان الدعاء يرفعكم عند الله درجات، فان لم يستجب الله الدعاء في الدنيا ادخر لك اجره في الاخره. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس باثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث: اما ان يعجل دعوته في الدنيا، واما ان يدخرها له في الاخره، واما ان يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، اذا نكفر؟ قال: الله اكبر. قال: الله اكبر. فاكثروا من الدعاء عباد الله، اكثروا من التضرع عباد الله. اعلموا ان الدعاء وكثرته يجعلك عند الله كريما. فقد حسن الترمذي وصححه الحاكم والذهبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. واسمعوا حجاج بيت الله الحرام، اسمعوا الى هذا الحديث الشريف الذي يفتح الله عز وجل به باب الرحمه لكل مذنب، لكل عاصي، لكل من يريد ان يتقرب الى الله. هذا الحديث الذي حسنه الترمذي والألباني عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اللهم انا جئناك بذنوب عظيم ومعاص كبيره، لكنك فتحت لنا باب الرجاء فقلت: لو بلغت ذنوبك عنان السماء اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد غفرت لنا. عباد الله، اعلموا ان الدعاء له شروط لا بد من توفرها لكي يتقبل الله دعاءك. الشرط الاول: اخلاص الدعاء. اذا دعوت فلا تشرك في دعائك، لان الله يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا تدخل واسطه بينك وبين الله في الدعاء. لا تقل: يا رب بجاه فلان ولا بجاه علان، فليس بين الله وبين عباده وصائف. قال الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم قد استجبنا لك وامنا بك، فاستجب دعاءنا واغفر ذنوبنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا وتول امرنا واسترنا يوم العبد عليك. استرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا،

الكفار في دين الله أفواجا، اللهم أدخل الكفار في دين الله أفواجا، اللهم اشرح صدورنا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اهد شباب المسلمين واهد عصاة المسلمين واهد عصاة المسلمين وردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتسمع دعاءنا وتسمع دعاءنا، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، ولأمواتنا وأموات المسلمين، ولأمواتنا وأموات المسلمين، ولأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم أفزع لهم في قبورهم ندعوه، ولا إله سجداً لك وقد تركنا أموالنا وأهلينا وديارنا وجئناك في عرفات يناديك بألسن خاشعة ونفوس خاضعة ونقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى.

اللهم اغفر تلبيتنا آمين.